أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا في كتاب الطهارة منهاج الصالحين الجزء الأول إلى المقصد الثالث في الاستحاضة والمسألة 236. يقول السيد السيستاني حفظه الله: دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذأ وحرقة إلى آخر المسألة. طبعا نحن الآن نتحدث عن الاستحاضة، وطبعا أكيد بأن الاستحاضة هي تختلف، أكيد تختلف عن الحيض، تختلف عن الحيض، فدم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تعرض له السيد السيستاني في هذه المسألة بأنه لا حد لكثير الاستحاضة، لا حد لكثير، ممكن حتى تبقى شهر ماكو فرد مانع، ولا لقليله، يعني لا حد لكثير، ممكن أن تبقى شهر وممكن أن تبقى ساعة أو دقيقة أو وما شابه ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي تعرض إليه السيد السيستاني في هذه المسألة يقول: ولا حد للطهر المتخلل بين أفراده، ممكن أن يصير استحاضة بعدها طهر 3 أيام أو أسبوع أو 10 أيام أو 20 يوم ثم تأتي استحاضة ثانية، ماكو فرد مانع. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي تعرض إليه السيد السيستاني في هذه المسألة إنه متى تتحقق الاستحاضة، يقول: لا يتحقق قبل البلوغ، لا يتحقق قبل البلوغ. أما هل يتحقق بعد 60 سنة؟ هنا طبعا السيد السيستاني يقول إشكال، يقول: عندي إشكال أن بعد 60 هل يتحقق هذه الاستحاضة، يعني لو خرج منها دم، وبوصف الاستحاضة هل هي استحاضة؟ يقول: عندي مشكل، يقول يعني معناه لا تتحقق، هذا معناه، يقول إشكال. ولكن السيد الخوي رضوان الله عليه بلي يقول بلي ويتحقق قبل البلوغ. شوف المسألة هنا يختلف السيد السيستاني عن السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول يتحقق قبل البلوغ، وبعد البلوغ وبعد اليأس أصلا. أما السيد وطبعا هذه من الموارد التي يختلف بها السيد السيد السيستاني عن السيد الخوي، أن السيد الخوي يقول الاستحاضة تتحقق قبل البلوغ وبعد اليأس، أما السيد السيستاني يقول ولا يتحقق قبل البلوغ، وفي تحققه بعد البلوغ بعد 60 إشكال. شايف تأملته؟ هذا الأمر الرابع أو الخامس الذي تعرض إليه السيد السيستاني. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي للبقية من المسألة. مسألة 236. دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق بلي، باعتبار طبعا هذه المسألة مبنية على ما ورد من روايات أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، بلي موجودة عندنا من روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ما عن الدعائم، يعني كتاب الدعائم: ودم الاستحاضة دم رقيق، وما عن الرضوي إن دمها يكون رقيقا. بلي مولانا العزيز بلي. يقول السيد السستاني دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، عكس دم الحيض، بل عكس دم الحيض باعتبار دم الحيض لا في الحقيقة قلنا سابقا بأن دم الحيض هو شنو؟ بل دم الحيض احنا سابقا في الحقيقة قلنا بأنه انه حار، قلنا بأنه حق، بل بأنه دم الحيض فيه حرارة حمرة أو سواد يخرج بحرقة، بل هذا دم الحيض. أما دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض. وربما كان بصفاته، وربما كان دم الاستحاضة يعني بصفات دم الحيض طبعا، بل مولانا العزيز ربما يعني فرد نقل عليه الاتفاق كما في مباني السيد القمي، نقل عليه الاتفاق كما إذا كان فاقدا لحدود الحيض يعني، ولا حد لكثيره ولا لقليله كما قلنا بأنه ممكن أن يكون شهر، ممكن أن يكون ساعة واحدة أو يوم واحد، بل ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ولا للطهر المتخلل بين أفراده كما احنا قلنا بأنه ممكن أن تكون استحاضة ثم طهر ثم استحاضة، فلا حد للطهر المتخلل بين أفراده، ممكن أن يكون ساعة، ممكن أن يكون يوم طهر ثم ثاني يوم استحاضة، يعني استحاضة ثم طهر يوم ثم استحاضة، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ، ولا يتحقق، طبعا قرأت عبارة السيدة الخوي رضوان الله عليه، ولكن عبارة السيد السيستاني هكذا، ولا يتحقق قبل البلوغ. أما قلنا عند السيد الخوي يقول يتحقق قبل البلوغ، أما عند السيد السيستاني يقول ولا يتحقق قبل البلوغ. وفي تحققه بعد الستين إشكال عند السيد السيستاني، هذه حد ما احنا شرحنا. الآن المطلب الثاني من هذه المسألة، يقول السيد السيستاني في الحقيقة في القسم الثاني من المسألة، هذه الاستحاضة، دم الاستحاضة هل ينقض الطهارة أو لا ينقض الطهارة؟ أولا بأن دم الاستحاضة ناقض للطهارة، يعني إذا كانت المرأة متوضية، إذا كانت متوضية والآن نزل عليها دم الاستحاضة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ طبعا ينقض الوضوء، هذه أولا. فإذا دم الاستحاضة إذا جاء للمرأة ينقض الوضوء مالتها، هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول، نعم هذا ما موجود في هذه الفرع الثاني من المسألة، وأكو تفرعات طبعا راح نقراها إن شاء الله. يقول السيد السيستاني وهو يعني دم الاستحاضة ناقض للطهارة، وهو ناقض للطهارة، بلي مولانا العزيز، بل مولانا العزيز وهو ناقض للطهارة، بل فإذا الاستحاضة دم الاستحاضة إذا نزل على المرأة إذا كانت متوضية ينقض الوضوء، وهو ناقض للطهارة بخروجه إذا خرج من فرجها، ولو بمعونة القطنة، يعني هو معناه أنه باقي في فرجها ولكن إذا أخرجته من القطنة يكفي، حتى لو أخرجته أخرجت هذا دم الاستحاضة في بالقطنة. من المحل المعتاد بالأصيل، يعني الأصيل يعني من الفرج مالتها بالأصيل، أو بالعارض فيما إذا خرج هذا الدم الاستحاضة من المكان مو الأصلي، وإنما مكان أصبح فرج لها بلي. وفي غيره يعني في غير الأصل أو في غير العارض الذي أصبح فرج لها وينزل دم الاستحاضة ودم الحيض منه، وفي غير الأصل أو العارض إشكال، يعني يخرج مثلا من ركبتها أو يخرج من أي مكان من زرها أو ما شابه ذلك. بلي زين. ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج، ويكفي في بقاء حدثيته، يعني إن هذه المرأة يقال عنها أنها محدثة، يعني إنها باقية على الحدث، يعني يكفي أنها باقية على الحدث وإنها محدثة حتى لو كان هذا الدم دم الاستحاضة في باطن فرجها. بلي واضح صار إن شاء الله. فإذا هذه المرأة تبقى على الحدث، والحدث معها إذا كانت شنو، حتى لو كان هذا الدم دم الاستحاضة باقي في شنو، باقي في باطن فرجها. بلي ويكفي في بقاء حدثية هذا ويكفي بقاء حدثية دم الاستحاضة أن هذه المرأة يقال عنها بأنها محدثة، بقاؤه بقاء الدم دم الاستحاضة في باطن الفرج، بحيث يمكن يعني لو أردنا أن نخرجه بالقطنة لأمكننا إخراجه، لأمكن يعني المرأة تخرجه. بلي والظاهر عدم كفاية ذلك، ولكن ثم السيد يقول والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به. بلي هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. طبعا مر المرأة عندها استحاضة، مر المرأة عندها استحاضة، ولكن انتهت تقريبا هي من الاستحاضة، قام ينزل عليها الدم، ولكن بقت استحاضة ولو في باطن الفرج أكو فرد قليل من الدم، هل تبقى على حدث الاستحاضة أو لا تبقى على حدث الاستحاضة؟ يقول بلي هنا تبقى على حدث الاستحاضة. مر المرأة في الحقيقة الآن هي متوضية، والآن بدأت الاستحاضة عندها يعني، ولكن الدم الآن لا زال في باطن الفرج، هل وبعد الدم لم يخرج من باطن الفرج، هل نطلق عليها بأنها مستحاضة أو لا نطلق عليها بأنها مستحاضة؟ لا نطلق عليها بأنها مستحاضة، ولا ينتقض هذا الوضوء ما دام هذا الدم في باطن الفرج. تأملوا في العبارة، يقول ويكفي في بقاء حدثية الاستحاضة، حدثيته يعني دم الاستحاضة، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، ما دام كانت هي مستحاضة والآن تقريبا ما بقى إلا في باطن فرجها، بل حدث الاستحاضة موجود. زين. والظاهر هذا مطلب آخر شوية توجه إلى هذا المطلب، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، يعني إذا كان في بداية الاستحاضة وكان الدم استوى طالع وصاير في باطن الفرج وهي كانت متوضية، هل ينتقض الطهارة أو ينتقض الوضوء مال هذه المرأة بهذا الدم الذي موجود في باطن فرجها؟ يقول لا، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به إذا كان في باطن الفرج كما تقدم في الحيض. انتهت هذه المسألة. مسألة ماذا؟ مسألة جديدة، مسألة جديدة. بلي مولانا العزيز، المسألة الجديدة رقمها 237، 237. يقول السيد السيستاني: الاستحاضة على ثلاثة أقسام. الآن نشرح هذه المسألة ثم بعد ذلك نأتي إلى تطبيق هذه المسألة. طبعا الاستحاضة على ثلاثة أقسام: القسم الأول الاستحاضة القليلة، القسم الثاني الاستحاضة المتوسطة، القسم الثالث الاستحاضة الكثيرة. هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول الذي يكون الدم فيها قليل لهذه المرأة، يعني المرأة هذه في الحقيقة لما يأتيها الدم يكون قليل، بحيث في الحقيقة يلوث القطنة التي تجعلها في فرجها، ما يلوث أكثر ولا يغمس القطنة، هذه الاستحاضة القليلة. الاستحاضة المتوسطة ما يكون الدم، ما يكون الدم يغمس القطنة، هذا الدم يغمس القطنة بلي، ولكن هذا الدم يغمس القطنة ولكن لا يتجاوز إلى الخارج، بلي خارج القطنة. يعني الكثيرة طبعا ما يكون فيها الدم أكثر من المتوسطة، يعني يغمس القطنة ويتجاوز الخرقة، بلي ويتجاوز الخرقة فيلوثها، بلي فيلوثها. المتوسطة طبعا يتجاوز الخرقة، بلي بلي، ولكن لا، عفوا، لا يتجاوز الخرقة، لا يتجاوز إلى الخرقة، يلوث القطنة ويغمس القطنة ولكن لا يتجاوز إلى الخرقة. أما في الكثيرة يغمس القطنة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها. بلي هذه المسألة 237. بلي مولانا العزيز. بلي يقول السيد السيستاني: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. نعم وكثيرة. بلي الأولى ما يكون الدم فيها قليلا بحيث تلوث القطنة، شوف القطنة، تلوث القطنة ولا يغمسها، يعني ما تتغمس هاي القطنة، هذا الأمر الأول، هاي الاستحاضة الأولى التي هي قليلة يعبر عنها بالفقه. الثانية التي هي متوسطة ما يكون فيها الدم أكثر من ذلك من الأولى بأن يغمس القطنة، يغمسها ولكن لا يتجاوز، لا يتجاوز القطنة إلى الخرقة، يغمس القطنة ولكن ما يتجاوز هذا الدم إلى الخرقة التي فوق القطنة. بلي هذه المتوسطة. زين الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك، يعني أكثر من المتوسطة، بأن يغمس القطنة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها. بلي فيلوثها. بلي طبعا عبارة السيد الخوئي غير عبارة السيد السيستاني. عبارة السيد الخوئي في المتوسطة يقول ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل، والكثيرة عند السيد الخوي يقول ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ويسيل منها، يعني هناك يوجد بعض الاختلاف من ناحية العبارة. بلي مولانا العزيز. فانتهت هذه المسألة، مسألة 238 238 يقول السيدة السيستاني الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة. طبعا هنا الاحتياط هو احتياط استحبابي. الأحوط الاستحبابي يعني للمستحاضة، هذه المرأة المستحاضة، أن تختبر حالها، أن تختبر هي حالها قبل الصلاة، قبل أن تصلي. شلون تختبر حالها؟ يقول السيد ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف، يعني في الفرج، بل والصبر عليها قليلا ثم إخراجها. هذا الأحوط لها. طبعا طبعا بعض الفقهاء، طبعا السيد السيستاني يتوافق مع السيد الخوي في هذه المسألة، أما بعض الفقهاء في الحقيقة يذهب إلى وجوب طبعا وجوب الاختبار، يذهب إلى وجوب الاختبار باعتبار الأدلة التي هو يراها أن فيها وجوب في الحقيقة والواقع، مولانا العزيز. أما سيد الخوئي وسيد السيستاني يتوافقان في هذا الاختبار، وهو مبني على الاستحباب في الحقيقة والواقع. وهذا الاختبار هو أن تدخل هذه المرأة فرد قطنة في فرجها، هذه أولا، وثانيا تصبر عليها قليلا، تخليها فرد فترة قليلة ثم تخرجها. بلي هذا الاختبار شنو الفائدة مالته؟ هذا الاختبار في الحقيقة لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة، هل هي الآن تعيش حالة الاستحاضة القليلة، أو تعيش حالة الاستحاضة المتوسطة، أو تعيش حالة ماذا؟ الاستحاضة الكثيرة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة. بلي وإذا صلت من دون اختبار، خب هنا في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز، وإذا صلت من دون اختبار بطلت. يعني هذه المرأة بدون أن تختبر حتى تعرف نفسها من أي الاستحاضة، هل هي قليلة أو متوسطة أو كثيرة، صلت من دون أن تختبر بطلت الصلاة مالتها. يقول السيد إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. هي مثلا فقط توضت وكانت الوظيفة مالتها الوضوء، هي اغتسلت وكانت الوظيفة المطابقة لعملها الغسل مثلا، ماكو فرد ماني. وإذا صلت من دون اختبار، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. مولانا العزيز، هذا السيد السيستاني يضيف، السيد الخوي بعد ما يضيف على هذه المسألة، يقطع هذه المسألة باعتبار أن رسالة السيد الخوي عندي موجودة في قبالي الآن. هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار. تمكنت شنو؟ من الاختبار، ما كان عندها فرد عارض، ما كان أكو ظلمة، مكان أكو فتح حرج عليها، مكان عندها مرض أو ما شابه ذلك، بل هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، ليست بمتوسطة أو شنو أو كثيرة في الحقيقة والواقع، بل إلا إذا كانت مسبوقة بها، يعني هي تبني على ماذا؟ تبني على أن الاستحاضة اللي موجودة عندها ليست متوسطة وليست كثيرة، إلا هذا استثناء، إلا إذا كانت هي قبل الاختبار كان عليها شنو، كانت استحاضتها كبيرة فتستصحب أن الاستحاضة مالتها كبيرة، فلابد أن تغتسل وتصلي. كانت هي متوسطة، هذه المرأة كانت الاستحاضة مالتها متوسطة، كذلك تستصحب شنو، الاستحاضة المتوسطة، فتغتسل لصلاة الصبح، تغتسل لصلاة الصبح وتتوضأ لكل صلاة في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ بل إن شاء الله تكون واضحة. يقول وإلا تبني على أنها ليست متوسطة أو كثيرة، إلا إذا كانت مسبوقة بها، مسبوقة يعني بالمتوسطة أو مسبوقة بالكثيرة، فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ، تأخذ بالحالة السابقة حينئذ، يعني شنو؟ نطبق عليها دليل الاستصحاب، بل دليل الاستصحاب. انتهت هذه المسألة. مسألة جديدة، مسألة 239، حكم القليلة. الآن يريد أن يبين ما حكم قليلة الاستحاضة إذا كانت المرأة قليلة الاستحاضة، ما هو حكمها؟ طبعا حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، وجوب الوضوء لكل صلاة، يجب الوضوء لكل صلاة، بل حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، وضوء للصبح، وضوء للظهر، وضوء للعصر، وضوء للمغرب، وضوء للعشاء، حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، سواء كانت هذه الصلاة التي تصليها فريضة أو كان شنو نافلة. بل مولانا العزيز، نعم، بل دون الأجزاء المنسية، دون الأجزاء ماذا؟ دون الأجزاء المنسية في الحقيقة والواقع. لماذا؟ إذ لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية فلا يجب التجديد لها. دون الأجزاء المنسية مثل السجدة أو مثل التشهد مثلا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، دون الأجزاء المنسية، يعني أنا نسيت أجزاء مثلا تشهد مثلا، أو نسيت سجدة، أو بلي أو سلام مثلا من هالقبيل، هذه لا حاجة أن شنو، أن أتوضأ وأأتي بها، بل وصلاة الاحتياط كذلك شنو، ما يحتاج أن أجدد فيها الوضوء، بل دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء. وصلاة الاحتياط يعني ركعة الاحتياط، بل صلاة الاحتياط يعني مثلا هذه المرأة شكت بين انها صلت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، طبعا تبني على أنه شنو أربعة، ثم تأتي بصلاة الاحتياط ركعة الاحتياط. زين، هل يجب عليها عندما تأتي بركعة الاحتياط يجب عليها أن تتوضأ وتصلي هذه ركعة الاحتياط؟ يقول لا، بل وصلاة الاحتياط بل فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء، كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها، يعني ما يحتاج إلى أن تبدل القطنة، لأن هي في الحقيقة قلنا بأن القليلة لم تتلوث القطنة، تتلوث القطنة ولكن ما يمسها الدم، بل أو تطهيرها لكل صلاة، لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة، وإن كان ذلك أحوط ما فيه إشكال، مستحب أن شنو أن بل تبدل القطنة أو تطهر القطنة لكل صلاة. نكتفي بهذه المسألة، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ المسألة 240. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.